بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الربا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث باب الربا، أي الأحكام المتعلقة بالربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والربا شرعا هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الربا محرم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: الربا نوعان، فضل ونسيئة. أما ربا الفضل فهو الزيادة في السلعة من جنس واحد، فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل، فلا يجوز بيع كيلو قمح باثنين كيلو قمح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، أي جرام بجرام، وكيلو بكيلو، وطن بطن، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي إذا بيع الذهب بالفضة أو البر بالشعير أو التمر بالملح، يشترط فقط أن يكون يدا بيد، أي في المجلس قبل التفرق. أما النسيئة فهي التأخير، فكل شيئين علتهما واحدة سواء كان من جنس أو جنسين، كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، أو مكيل أو موزون مطعوم بمكيل أو موزون مطعوم، كالقمح بالقمح أو القمح بالعسل ونحوه، لا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف. فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح على شهر، أو جرام ذهب بجرام فضة على شهر، ولا يجوز أيضا بيع جرام فضة بجرام فضة على شهر، أو جرام ذهب بجرام ذهب على شهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم، أي كل شيء علته الثمنية أو علته الطعم مع الكيل أو الوزن يجري فيه الربا. والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية، كالجنيه والريال والدولار والدينار ونحو هذا. فكل شيء علته الثمنية يجري فيه الربا، فيجري الربا في الذهب، ويجري الربا في الفضة، ويجري الربا في الأموال النقدية. وكذلك يجري الربا في كل شيء مطعوم يكال أو يوزن، فيجري الربا في القمح لأنه يطعم أي يؤكل، ويوزن ويكال، وكذلك يجري الربا في الأرز لأنه يطعم ويكال ويوزن، وكذلك يجري الربا في العسل لأنه يطعم ويكال، وكذلك يجري الربا في كل شيء يطعم ويكال أو يطعم ويوزن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التقابض والتماثل، أي إذا بيع المال الربوي بجنسه، والجنس هذا يشمل أنواع، فالذهب جنس والفضة جنس والقمح جنس والتمر جنس والشعير جنس والعسل جنس، شرط فيه التقابض والتماثل. فيشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان: الأول التقابض أي في المجلس، والثاني التماثل أي جرام بجرام، كيلو بكيلو، طن بطن، ونحو هذا. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يصح بيع جرام بجرامين أو صاع بصاعين، ولا يصح بيع جرام بجرام بعد يوم أو صاع بصاع بعد يومين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع، إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط فيه التقابض فقط، أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في العلة، والعلة كما قلنا إما ثمنية وإما الطعم مع الكيل أو الوزن، شرط فيه التقابض فقط. ومثال ذلك بيع الذهب بالفضة، فالذهب والفضة متفقان في العلة، أو الذهب بالجنيهات، أو الذهب بالريالات، فهذان متفقان في العلة. وكذلك بيع الشعير بالقمح أو الأرز بالعسل، فهذان أيضا متفقان في علة واحدة. فإذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط شرط واحد وهو التقابض في المجلس، فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح أو قمحا بعسل أو فضة بذهب أو نحو هذا، يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس، فلابد أن تقبض قبل التفرق. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل، أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم كالأرز والقمح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحو هذا بالأثمان، بالذهب أو الفضة أو الجنيهات أو الريالات أو الدولارات، لا يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل، أي كيلو بكيلو، جرام بجرام أو نحو هذا. فيصح بيع جرام ذهب بكيلو قمح، ويصح بيع جرام ذهب بمئة صاع قمح بعد أسبوع، وذلك لانتفاء العلة التي لأجلها حرم الربا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الأول، بيع الذهب بالفضة جائز إذا كان القبض في المجلس. الثاني، لا يشترط التساوي في بيع الذهب بالقمح. الثالث، لا بد من التقابض في المجلس إذا بيع الأرز بالعسل. السؤال الثاني، ما حكم المعاملات الآتية؟ الأول، بيع 100 كيلو قمح بجرام ذهب عيارة 21 بعد شهر. الثاني، بيع 100 جرام فضة بجرام ذهب في المجلس. الثالث، بيع 3 جرامات ذهب عيار 18 بجرام ذهب عيار 24 بعد يومين. الرابع بيع 10 بيضات دجاجة ب20 بيضة بط. الخامس بيع 1 كيلو عسل ب10 كيلو قمح. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.